بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءة تفسير القاضي البيضاوي عند قوله وعند بيانه وشرحه لقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الآية 148 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد. فقال المفسر رضي الله عنه وأرضاه: وطيب الله ثراه وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم وبأنوارهم وبأسرارهم في الدارين، آمين. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين، آمين. إلى أن قال في تفسير قوله تعالى: ولكل وجهة، أي ولكل أمة قبلة، أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة. يعني هنا في قوله ولكل تنوين عن عوض، تنوين عن عوض، تقديره ولكل أمة، فلكل أمة من الأمم قبلة، ويمكن أن يكون المقدر المحذوف المستغنى عنه بالتنوين، ولكل جماعة وفرقة وطائفة من المسلمين جهة وجانب يتجهون إليه بالنسبة للكعبة. وكأن على هذا القول يقصد به المسلمين المعاينين لعين الكعبة، يقصد به المسلمين المعاينين لعين الكعبة. أما غير المعاينين فهل يمكن لكل جماعة وطائفة من الناس بالنسبة للمسلمين جهة وجانب يتجهون إليه مغايرا للجهة والجانب التي يتجه إليه بعض الناس في دولة أخرى وفي أرض أخرى؟ يعني بمعنى، هل مسلمو الصين مثلا، هل مسلمو شرق آسيا مثلا، هل مسلمو الهند، هل مسلمو كازاخستان، إلى يختلفون في توجههم بالنسبة إلى جهة الكعبة عن مسلمي مصر أو مسلمي بلاد الشام أو مسلمي بلاد المغرب؟ كيف الاختلاف؟ يبقى إذن الآية في مفهومها ليست قاصرة على من يعاين الكعبة على من يعاين الكعبة، ما دام من كانوا في المشرق لهم جهة غير جهة من كانوا في المغرب، غاية ما هنالك أن الكل يتجه إلى الكعبة. اقرأ العبارة الثانية. نعم. ولكل وجهة ولكل أمة قبلة، أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة. نعم. والتنوين بدل الإضافة. نعم. نعم. هو موليها أحد المفعولين محذوف، أي هو موليها وجهه. هو موليها وجهه. نعم. أو أي هو موليها وجهه، أو الله تعالى موليها إياه. يعني هو موليها يكون الضمير يعود على من يولي وجهه نحو الكعبة، أو الله تعالى هو الذي ولاه إياها. نعم. وقرئ ولكل وجهة بالإضافة، والمعنى وقرئ ولكل وجهة، القراءة الأولى ولكل وجهة، فلما أضيفت كانت ولكل وجهة. نعم. نعم. وقرئ ولكل وجهة بالإضافة، والمعنى وكل وجهة الله، وكل وجهة الله موليها أهلها. الله. وكل وجهة الله موليها أهلها. نعم. واللام مزيدة للتأكيد. لتأكيد. نعم. واللام مزيدة للتأكيد جبرا لضعف العامل. واللام مزيدة للتأكيد جبرا لضعف العامل. العامل. فين اللام؟ في قوله ولكل. نعم. وقرأ ابن عامر هو مولاها. مولاها أي هو مولى تلك الجهة، أي قد وليها. نعم. فاستبقوا الخيرات من أمر القبلة وغيره مما ينال به سعادة الدارين، أو الفاضلات من الجهات وهي المسامتة للكعبة. فاستبقوا الخيرات إما من أمر القبلة وغيره مما ينال به سعادة الدارين، وإما أن يكون فاستبقوا الخيرات يعني الفاضلات من الجهات وهي الجهة المسامتة للكعبة. نعم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي في أي موضع تكونوا من موافق ومختلف ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقها يحشركم الله إلى المحشر للجزاء، أو أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال يقبض أرواحكم، أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة يأتي بكم الله جميعا ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة. عندنا كم معنى؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي في أي موضع تكونوا من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء أو مفترقها يحشركم الله تبارك وتعالى إلى المحشر للجزاء. هذا معنى. معنى الثاني، أينما تكون من أعماق الأرض وقلل الجبال، يعني أعالي الجبال، يقبض الله أرواحكم، كما في قوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. المعنى الثالث، أينما تكونوا من الجهات المتقابلة يأتي بكم الله جميعا ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة. نعم. إن الله على كل شيء قدير فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع. طبعا قادر على الإماتة والإحياء والجمع كما بدأكم تعودون. نعم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت أي ومن أي مكان خرجت للسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت، وإنه أي وإن هذا الأمر للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وقرأ أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء. نعم. ومن حيث خرجت أي ومن أي مكان خرجت للسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت، وإنه أي وإن هذا الأمر للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وقرأ أبو عمرو: وما الله بغافل عما يعملون. والباقون قرأوا بالتاء الفوقية. نعم. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كرر هذا الحكم لتعدد علله. نعم. فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل: تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بابتغاء مرضاته، وجري العادة الإلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها، ودفع حجج المخالفين على ما نبينه. ثلاثة. يبقى إذن سر التكرير. نعم. أو التكرار في قوله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لتعدد العلل. تكرر هذا الحكم لتعدد علله. العلة الأولى أنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل. العلة الأولى تعظيم الرسول بابتغاء مرضاته، فلنولينك قبلة ترضاها، وجري العادة الإلهية على أنه سبحانه وتعالى يولي أهل كل ملة ويولي صاحب أو كل صاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها، كما أن لليهود قبلة فللمسيحيين أو للنصارى قبلة، وكما أن لكل من الأمتين قبلة فللمسلمين قبلة. العلة الثالثة هي دفع حجج المخالفين على ما سيبينه فيما سيأتي من قوله: لئلا يكون عليكم لئلا يكون للناس عليكم حجة. نعم. فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل: تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بابتغاء مرضاته. يجوز أن تقول تعظيم على البدل، ويجوز أن تقول تعظيم على الاستئناف. نعم. تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بابتغاء مرضاته، وجري العادة الإلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها، ودفع حجج المخالفين على ما نبينه، وقرن بكل علة معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريبا وتقريرا. نعم. مع أن القبلة لها شأن، والنسخ من مظان الفتنة والشبهة، فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة. فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى. نعم. لئلا يكون للناس عليكم حجة علة لقوله فولوا، والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود. هو دفع الحجج، هو دفع الحجج. أن التولية والتحول عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة، قبلته الكعبة، وأن محمدا قالوا كده مال محمد لا يؤمن بديننا ويتبع قبلتنا، وأن محمدا يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتنا، وأيضا يدفع احتجاج المشركين بأنه والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة، وأن محمدا يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتنا، والمشركين بأنه يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. هكذا قال المشركون، محمد يدعي ملة إبراهيم حنيفا ونراه يتجه إلى الصخرة ويخالف قبلته، أي يخالف قبلة إبراهيم. يبقى إذن حجاج الخصوم من اليهود، والحجاج في الخصومة أيضا من مشركي مكة. نعم. تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة، وأن محمدا يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتنا، والمشركين بأنه يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، إلا الذين ظلموا منهم استثناء من الناس، أي لئلا يكون لأحد من الناس حجة إلا المعاندين منهم، بأنهم يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده، أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينه. والبداء به يقول من؟ اليهود والرافضة. نعم. البداء يقول به اليهود والرافضة، وهذا بالنسبة للإله في قضية النسخ. اليهود والرافضة، الشيعة الرافضة يقولون بدا لله أمرا فغيره، بدا لله أمرا فغيره، وهذا مخالف للحكمة، لم يقل به سوي أو سليم العقيدة. أي لئلا يكون لأحد من الناس حجة إلا المعاندين منهم، بأنهم يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده، أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم، وسمى هذه حجة كقوله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم، لأنهم يسوقونها مساقها. وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج، يعني لا يلزم أن تكون حجة الخصم برهانا، إن معنى احتجاج يعني نزاع وجدال، وقد يكون هذا النزاع والجدال ليس حجة إنما هو شبهة، لكن الخصم يسميها حجته. نعم. وقيل الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة رأسا، كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. نعم. نعم. للعلم بأن الظالم لا حجة له وقرئ للعلم بأن الظالم لا حجة له، هي مجرد شبهة وليس معه برهان. قل هاتوا برهانكم، فلو كان يملك برهانا لقدمه. نعم. نعم. للعلم بأن الظالم لا حجة له وقرئ ألا الذين ظلموا منهم، على أنه استئناف بحرف التنبيه. ألا فلا تخشوهم، أي فلا تخافوهم، فإن مطاعنهم لا تضركم، واخشوني فلا تخالفوا ما أمرتكم به، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. علة محذوف، أي وأمرتكم لإتمام النعمة عليكم وإرادة اهتداءكم، أو عطف على علة مقدرة، مثل واخشوني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكم، أو لئلا يكون، وفي الحديث تمام النعمة دخول الجنة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام ورضي الله تعالى عنه تمام النعمة الموت على الإسلام. انتهينا، قلت عن أمير المؤمنين وقلت عليه السلام وبعد قلت رضي الله عنه. إذا انفرد أحد من أصحابي أو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالترضي في حقه أولى. إذا انفرد أحد، أي عن رسول الله لم ينضم إليه، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالترضي عنه أولى من اختصاصه بالسلام. أنا قلت حاجة، إنما إذا ضم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم عليه، نسلم عليه ونصلي عليه كما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلربما تقول هذا فيستمع إليك أحد الناس فيشتم منك رائحة التشيع. هذه المصيبة يا ولد. هاي؟ هذه المصيبة. نحن أولى بهم منهم. لا لا لا، حب آل بيت رسول الله ده جزء من عقيدتنا. صحيح. خذ بالك، جزء من عقيدتنا، لا يزايدون علينا فيه. فنحن نحبهم وحبهم جزء من عقيدتنا. خذ بالك. إنما الذي جرى عليه إجماع الأمة أن ذكر واحد من آل بيت رسول الله سواء أزواج أو ذريته يترضى عنه. بالك، الحسين رضي الله عنه، الحسن رضي الله عنه، فاطمة الزهراء رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها. لكن إذا ضمت إلى هذه الذرية وهذا الأهل إلى حضرته صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن نسلم عليهم ولا بأس أن نصلي عليهم. ولما التفرقة يا مولانا؟ لا هي كده، العلماء قالوا كده يا مولانا. لا معلش، هكذا قال العلماء، وده إجماع عند أهل السنة. يعني أنا إذا قرأت أنت أي مصدر من مصادر أهل السنة والجماعة إن وجدت ذكرا لواحد من آل بيت النبي لا تجد كلمة عليه السلام، إنما هذا مصطلح تعارف عليه الشيعة. ولا أنا مش بجيب حاجة من عندي، ارجع لأي مصدر من كتب الشيعة إذا ذكروا أي فرد من أفراد آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله قالوا عليه السلام. في المقابل راجع جميع مصادر علماء أهل السنة ماذا يقولون رضي الله عنه. فأنت هنا عاوز تجمع بين اثنين ومن جمع بينهم ولا تريد أن تكون كما كان الشافعي حينما اتهم بالتشيع فقال إن كان رفضا حب آل محمد فليعلم الثقلان أني رافضه. قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني أنا هنا حتى رأيت القاضي البيضاوي وهو القاضي والعالم والإمام يعني اللي انت قريته ده ما لم أجده هنا. إنما يقول وعن علي رضي الله تعالى عنه ويصح أن تعطف عليه وكرم الله وجهه ماشي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم متصل بما قبله أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة أو في الآخرة كما أتممتها بإرسال رسول منكم أو بما بعده متصل بما بعده كما ذكرتكم بالإرسال كما أو ذكرتكم كما ذكرتكم نعم كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني. نعم لأنه لما أرسل إليهم رسولا منهم يكون ذاكرا لهم ليس ناسيا لهم. نعم أو بما بعده كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يحملكم على ما تصيرون به أزكياء. قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل. قدمه هنا باعتبار القصد فقال يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. خذ بالك في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل ربنا وبعث فيهم رسولا منهم أيوة آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نعم الله الله نعم. قدمه يحملكم على ما تصيرون به أزكياء قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل. طيب يعني برضو باعتبار القصد وباعتبار الفعل يعني حينما قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم قصدنا من إرساله أن يتلو عليكم آياته وأن يزكي نفوسكم وأن يعلمكم الكتاب والحكمة. هذا هو القصد من الإرسال في دعوة سيدنا إبراهيم حصول الفعل حصول التزكية فعلا وقعت التزكية بتعليمه لأمته الكتاب والحكمة. نعم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالفكر والنظر إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي وكرر الفعل ليدل على أنه جنس آخر. نعم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب واشكروا لي ما أنعمت به عليكم ولا تكفرون بجحد النعم وعصيان الأمر. فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب واشكروا لي ما أنعمت به عليكم ولا تكفروني بجحد النعم وعصيان الأمر. نعم يا أيها الذين آمنوا استعينوا كلام واضح مش محتاج إلى شرح. نعم يلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر عن المعاصي وحظوظ النفس والصلاة التي هي أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين. إن الله كما أن الصبر يكون على الطاعة يكون كذلك عن المعاصي. نعم. إن الله مع الصابرين. الصبر هو حبس النفس، فكما أن النفس تحبس في المداومة على الطاعة تحبس كذلك في البعد عن المعصية. نعم. إن الله مع الصابرين بالنصر وإجابة الدعوة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي هم أموات، بل أحياء، أي بل هم أحياء، ولكن لا تشعرون ما حالهم. وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل وبالوحي. وعن الحسن رضي الله عنه: إن الشهداء أحياء عند ربهم، تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح. الروح نعم. فيصل إليهم الروح والفرح. كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشيا، فيصل إليهم الألم والوجع. يعني عاوز يقول المفسر على إنه إياك أن تظن أن حياة الشهداء عند ربهم تتعلق بجسد، لأن حياتهم ليست كذلك، فكل ما يحس في الدنيا في سائر الحيوانات لا ينطبق على حياة الشهداء عند ربهم، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل وبالوحي. خلاص، إحنا إذن نقول حياة الشهداء حياة يكيفها الله، لا يعلم ماهيتها إلا من؟ إلا الله. نعم. وعن الحسن رضي الله عنه: إن الشهداء أحياء عند ربهم، تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشيا فيصل إليهم الألم والوجع. ومن هنا يثبت عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه يثبت. خلاص. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. كيفية النعيم وكيفية العذاب هي عرض النعيم على الأرواح وعرض الألم والوجع اللي هو متمثل في العذاب وفي النار على أرواح العصاة كذلك. فالطائعون يشعرون بالروح والفرح، والعصاة يشعرون بالألم والوجع. علشان واحد يقول لك طب هو ازاي يكون فيه عذاب وفيه نعيم في القبر؟ قل له الكيفية لا يعلمها إلا الله، الكيفية لا يعلمها إلا الله. أثبت الشرع، أثبت الوحي، أثبت المخبر عن الله بأن نعيما أو عذابا يلحق أهل القبور. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ووضع النبي على كل قبر واحد منهما إيه؟ ها؟ قال لعله ما لم ييبسا. ومن هنا استحب الفقهاء أن يزرع على قبر الميت تلك الزراعات الخضراء. نعم. وبعض العلماء قال لك هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والآية نزلت في شهداء بدر، وكانوا 14، وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن، تبقى بعد الموت داركة. وعليه جمهور الصحابة والتابعين. ثاني نعم. قال: والآية نزلت في شهداء بدر وكانوا 14. وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها، أيوة، مغايرة لما يحس به من البدن. البدن نعم، تبقى بعد الموت داركة، أي مدركة. نعم، تبقى بعد الموت داركة، أي مدركة. نعم. ولذلك أيضا في الحديث أن أرواح الصالحين أين بعد قبض الأرواح، أين تصعد أرواح الصالحين؟ ها؟ في حديث إخواننا ذكره القرطبي في التذكرة، وأن أرواح العصاة وأهل الخبائث والكفار محبوسة في سجين. هذا حديث موجود، أنا لا أتذكر نصه، فبين الفرق بين أرواح أهل الصلاح وبين أرواح أهل الشرور والآثام، والعياذ بالله تعالى. وعليه جمهور الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن. وعلى هذا فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزيدة البهجة والكرامة. نعم، يبقى إذن ما قرره المصنف من كون الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن، تبقى بعد الموت مدركة، أمر عليه جماهير الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن. وعلى هذا فتخصيص الشهداء في قوله عند ربهم، في قوله تعالى ولا تحسبن ولا إيه ولا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآية الثانية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. قال تعالى: وقرب الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله، وقرب الشهداء من الله قرب مكانة ومنزلة لا قرب مكان، قرب مكانة ومنزلة لا قرب مكان، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن المكان. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم ولنصيبنكم إصابة من يختبر لأحوالكم. ولنمتحننكم، فالابتلاء هو الاختبار والامتحان والإصابة. ولنصيبنكم إصابة من يختبر لأحوالكم. هل تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء؟ نعم. بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك، وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه ليخفف عليهم. الله الله، يخفف كان عليهم. قليلا قليلا قليلا بالنسبة لما وقى الله منه عباده ليخفف عنهم. نعم نعم. وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه ليخفف عليهم ويريهم أن رحمته لا تفارقهم، أو حتى عندما يختبر المرء ويمتحن المرء ويصاب المرء، رحمة الله لا تفارقه ولطف الله لا يفارقه، ومن هنا تبدأ المصيبة كما يقولون كبيرة وتنتهي بلطف الله وبرحمة الله عز وجل حينما يتسلح المصاب بالصبر والتسليم والرضا بقضاء الله. وفي الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. قال: ويريهم أن رحمته لا تفارقهم، أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة، وإنما أخبرهم به قبل وقوعه. يعني قليل قليل قليل بالنسبة لما وقاهم الله منه ليخفف عليهم ويرحمهم، أو بالنسبة، أي هو قليل بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة من أهل الكفر والعياذ بالله. فالمؤمن حينما يقارن بين ما يصيب الله به المعاندين في الآخرة مما أعده لهم من العذاب المقيم ونار جهنم التي تتلظى وتقول هل من مزيد، بالنسبة لما يعتري المؤمن من المصائب والبلايا لا شيء، ومع هذا نزول المصائب والبلايا تكفير للسيئات ورفع للدرجات، أبتليهم بالمصائب لأنقيهم من المعائب، الحسنة عندي بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها. ده شأن المؤمن. فالمؤمن حينما يبتلى لا يجزع ولا يحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، أي الناس أشد ابتلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة قوة متانة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ضعف رخاوة ابتلي على قدر دينه. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يعني معناها البلاء الامتحان والاختبار بالأمراض والأوجاع والأسقام وفقد الأحبة والثمرات ونقص الأموال والأنفس، كل هذا لغسل الذنوب. فالله كلما ابتلاك فلتعلم أنه يحبك. نعم. أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة، وإنما أخبرهم به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم. نعم. أخبرهم به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم. ليوطنوا عليه نفوسهم، يعني حتى إذا ما وقع البلاء هم قد أخبروا به، هم يعلمون أن الله قد يبتليهم في أي وقت من الأوقات، وقد يمتحنهم في أغلى شيء عندهم، فهم قد وطنوا أنفسهم على ذلك. فإذا ما فوجئوا فليس بغريب، فإذا ما وقعت المصيبة ليست بغريبة، لأن الله قال لنا ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات عطف شيء أو الخوف. نعم. عطف على شيء. نعم. أو الخوف. عطف على الخوف. نعم. وعن الشافعي رضي الله عنه الخوف خوف الله، والجوع صوم رمضان، ما شاء الله، والنقص من الأموال الصدقات والزكوات، ومن الأنفس الأمراض، ومن الثمرات موت الأولاد. جميل تفسير الإمام الشافعي في غاية التفصيل والبيان. الخوف خوف الله، فخوفك من الله ابتلاء وامتحان. نعم. والجوع صوم رمضان، فإمساكك عما أحله الله لك امتحان. والنقص لأن النفس جبلت على الشح، فحينما يمتحنك الله بأن يفرض عليك زكاة في مالك فتسخى نفسك فتخرج تلك الزكاة من المال الذي تتملكه طاعة لله امتحان. نعم. ومن الأنفس الأمراض التي تحل بالأبدان والأوجاع التي تنزل بنا، ومن الثمرات موت الأولاد في حياة آبائهم وأمهاتهم. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول الله أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول الله تعالى ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحق. ما شاء الله، هذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء لمن يصبر على فقد الثمرات، فقد الأولاد. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لعل في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي عند قبر ميت لها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء، فقالت له إيه؟ تنح عني، ابتعد عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله ذهبت إليه معتذرة وقصت له حالها بالنسبة لفقد ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لمن تتأتى منه البشارة. نعم. والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة. أي شيء يؤذيك فهو مصيبة، وزي ما قلنا الحديث حتى الشوكة. نعم. وليس الصبر بالاسترجاع باللسان. بل به وبالقلب، بأن يتصور ما خلق لأجله وأنه راجع إلى ربه، ويتذكر نعم الله عليه ليرى أن ما بقي عليه أضعاف ما استرده منه، فيهون على نفسه ويستسلم له، والمبشر به محذوف دل عليه. يعني دائما وأبدا المرء منا إن علم أن نفسه وديعة وهي ملك لله وحق لصاحب الملك أن يسترد وديعته في أي وقت. خلاص يستسلم لقضاء الله. كذلك الشأن في كل ما يملكه الإنسان من ولد وزوجة وأقارب وأهل وأموال، كل هذا نحن مستخلفين فيه، وصاحب الملك الحقيقي هو الله. فلو علم المؤمن ذلك فانتقص منه شيء مما هو مستخلف فيه، حري به أن يسترجع بقلبه مع لسانه إنا لله وإنا إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وقضية التسليم والاسترجاع ثمرتها طيبة، يعني حديث أم سلمة حينما قبض زوجها تقول آمنت ورضيت واسترجعت. ما الذي حدث؟ تقول لقد أبدلني الله خيرا من أبي سلمة حيث زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي نتيجة الرضا بالقضاء، الرضا بالتسليم. وتلك الصحابية التي أتى زوجها وكان ولدها قد مات فأراحته وغطته، فلما رجع الزوج من العمل هيأت له البيت وصنعت له الطعام، لم تبكي ولم تدمع لها عين ولم تريه شيئا من حزن هو في قلبها يبدو عليها، فأكل وشرب وأخذ راحته. فلما سأل عن الصغير قالت له لقد استراح. ثم بعد ذلك أتى الليل فقضى وطره وقالت له يا أبا فلان، ما رأيك إن كان لفلان وديعة عندك أكنت قابضا عليها منكرا حقية صاحبها فيها أم أنك ستردها له؟ قال لها أردها له. قالت له فلتعلم أن الله قد أخذ وديعته. فبورك في هذه الليلة فرزقت. نعم. رزقت خيرا منه، أي مما أخذه الله تبارك وتعالى. نعم. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة في الأصل الدعاء، ومن الله تعالى التزكية والمغفرة. نعم. وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها. سر جمعها لم يقل أولئك عليهم صلاة، إنما قال أولئك عليهم صلوات. نعم. وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها، والمراد بالرحمة اللطف والإحسان. يبقى إذن أولئك عليهم صلوات، لأن الصلاة تأتي أيضا بمعنى الرحمة، إنما قال من الله التزكية والمغفرة. طب وعطف عليها ورحمة، قال المراد بالرحمة اللطف والإحسان. نعم. وعن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. هذا يؤيد هذا الحديث الذي أورده المصنف. نعم. وأولئك هم المهتدون للحق والصواب. الحديث اقرأه تاني. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استرجع عند المصيبة، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضى، يعني أخلفه الله خلفا صالحا يرضى. نعم. وأولئك هم المهتدون للحق والصواب حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين للحق والصواب الراضين بقضاء الله وقدره المستسلمين لأمره المزعنين لحكمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.